بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الاستعاذة: الاستعاذة من شر الذكر. قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن وكيع قال حدثنا أبي عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به. قال: قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني يعني ذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله، ونحن لا نزال في الدعوات، يقول رحمه الله: باب الاستعاذة من الذكر، يعني والمني والذكر كما ورد كما مرنا بالأمس. يقول رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن وكيع، عبيد الله بن وكيع عن أبي وكيع بن جراح قال عن سعد بن أوس، عن سعد بن أوس قال حدثنا بلال بن يحيى، بلال بن يحيى قال حدثنا شتير بن شكل، شتير بن شكل عن أبي شكل بن حميد أن النبي أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله علمني كلمات أنتفع بهن. فقال: قل اللهم عافني من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر ذكري، يعني مني هو أو مني. ورد اثنين كلها في حديث اللي مضى، أنه استعاذ من المني واستعاذ من الذكر أيضا، لأن الذكر والمني فتنة، فتنة يفتن الله به بعض العباد، فتنة يفتن الله به بعض العباد، وهو شر على الإنسان. نعم. الاستعاذة من شر الكفر. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السر قال حدثنا بن وهب قال أخبرني سالم بن قيلان عن دراج بن السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فقال رجل: ويعدلان؟ قال: نعم. يقول النسائي رحمه الله: التعوذ من الكفر. حدثنا محمد بن عمرو، حدثنا احمد بن علي قال حدثنا احمد بن عمرو بن سرح، حدثنا احمد بن عمرو بن سرح وشيخ النسائي قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب قال حدثنا سالم بن غيلان، سالم ابن غيلان بن غيلان قال عند الراجع بالسمع، عند الراجع ابي السمع قال حدثنا ابو الهيثم، ابو الهيثم قال انا ابي سعيد الخدري، انا ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر. نعم. ويعدلان؟ فقال رجل: ويعدلان؟ قال: نعم. يقول: فقال رجل: ويعدلان، يعني الفقر يعدل الكفر. قال: نعم. مثل الدين، يعني أنها شقاوة في الدنيا والآخرة، الكفر والدين والفقر شقاوة في الدنيا والآخرة. نعم. الاستعاذة من الضلال. قال رحمه الله: قلني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، ربي أعوذ بك من أن أضل وأضل وأظلم وأظلم أو أجهل أو يجهل علي. يقول النسائي رحمه الله: التعوذ من الضلالة. حدثنا محمد بن قدامة، محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال عن منصور، عن منصور بن معتمر قال حدثنا الشعبي، الشعبي عامر قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. والشعبي أدرك أم سلمة لأن أم سلمة تأخرت وفاتها قريب 62، وأعتقد أن الشعبي أدركها، لكن هل سلاق معها وأخذ عنها؟ هذا يحتاج إلى بحث. الشاهد أنه يروي عن أم سلمة، لأن الشعبي والزهري حصل كثير من الصحابة، الشعبي والزهري أدرك كثير من الصحابة رضي الله عنهم، الشاهد أنهما من الطبقة الرابعة وأدرك كثير من الصحابة. يقول عن أم سلمة أنها قالت من النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا خرج من منزله: نعم، بسم الله، بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، نعم، ربي أعوذ بك من أن أضل أو أضل، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل، في رواية أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علينا. الاستعاذة من غلبة العدو. قال رحمه الله: قال أحمد بن عون بن السر قال حدثني ابن وهب قال اخبرني نحيي بن عبد الله قال حدثني ابو عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اني اعوذ بك من غلبه الدين وغلبه العدو وشماته الاعداء. يقول النسائي رحمه الله: التعوذ من غلبة الدين وغلبة الرجال غلبة العدو غلبة العدو. حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح مدى أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حيي بن عبد الله قال عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي عبد الرحمن الحبلي واسمه عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوات. نعم. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. اللهم نعوذ بك من غلبة الدين. اللهم نعوذ بك من غلبة العدو. من غلبة العدو. وأعوذ بك من شماتة الأعداء. من شماتة الأعداء. غلبة الدين لا شك أن الدين إذا غلب الإنسان وكثر دينه وغلبه الدين صار من أشقى عباد الله، لا ينام الليل ولا النهار، لأن الناس يطالبونه بحقهم، ولا بد يسكن ويؤخذ ويضرب ويؤذى. فغلبة الدين شر على المسلم، غلبة الدين وكثرته شر على المسلم. أعوذ بك من غلبة العدو، كون عدو اللي يغلبني ويتظاهر علي، اللهم أعوذ بك من غلبة العدو. نعم. أعوذ بك من شماتة الأعداء، لأن الشماتة هي أحز من الإبر اللي تضرب جلدك الإنسان. شماتة الأعداء كأنك تضرب بإبر على جسدك الإنسان. إذا سمعت الناس يقولوا هذا شوف إيش الله سوابه، هذا إيش عمل به ربنا، هذا إيش سوى، يبقى كسر رجله، يبقى خدمه، يبقى أمات أولاده. شوف شماتة الأعداء على المسلم أعظم من الشوك، من الشوك اللي بططك الإنسان بجلدك، لأن العدو يفرح بما يحصل لك من الأذى، لكن تعود بالله أنه ما يشمت بك عدا، إن الله تعالى قد يعافيك ولا يشمت بك الأعداء. فالرسول تعود: اللهم نعوذ بك من شماتة الأعداء، لأنها شر، ولأنهم يضربونك الإنسان بشوك من البط، يبطونك بإبر وشوك أعظم من الشوك. نعم. الاستعاذة من شماتة الأعداء. قال رحمه الله: ورنا أنس بن عبد الأعلى قال أنبأنا بن وهب قال قال حيي حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وشماتة الأعداء. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا الاستعاذة من شماتة الأعداء. الاستعاذة من شماتة الأعداء. يقول حدثنا أنس بن عبد الأعلى عن يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا حيي بن عبد الله قال عن أبي عبد الرحمن الحبولي، وذكر أن اسمه عبد الله بن يزيد، وأما أبو عبد الرحمن السلمي فاسمه علي بن داود. يعني هذا كلهم من رواة علي رضي الله عنه، ويرون عن غيره لكن يكثرون عن علي. أبو عبد الرحمن السلمي اسمه علي بن داود، وأبو عبد الرحمن الحبولي بين يدين اسمه عبد الله بن يزيد إلى آخره، وهم كلهم من الطبقة الثالثة. يقول أبي عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، من غلبة الدين يغلبني الدين، يصير علي ديون ما أقدر أسددها، وأعوذ بك من شماتة الأعداء، من شماتة الأعداء، لأنها شر. شماتة الأعداء أضر من ضرب العصي، لو تضرب بعصي أهون عليك من أن يتشمت بك أعداؤك. نعم. الاستعاذة من الهرم. قال رحمه الله: ورنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عماد بن مسدة قال حدثنا هارون بن إبراهيم عن محمد عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والعجز وفتنة المحيا والممات. يقول النسائي رحمه الله: التعوذ من الهرم، من الهرم. حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا حماد بن مسعدة قال عن هارون بن إبراهيم، عن هارون بن إبراهيم قال حدثنا محمد قال عن عثمان بن أبي العاص، عن عثمان بن أبي العاص محمد بن سيرين هنا، عن عثمان بن أبي العاص قال حدثنا الرسول. نعم. أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات، أن نبي الله كان يدعو بهذه الدعوات ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، اللهم أعوذ بك من الكسل والهرم. الكسل أن يصيبني التعب والكسل دائما كسل، حتى الصلاة ما يصلي وكسل، ولا ما في خلاف، ما في خلاف، بس هو يكسل يصيبه الكسل والهرم. نعم، وأعوذ بك من الهرم كبر الكبر. نعم، والجبن والعجز، وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من العجز. نعم، ومن فتنة المحيا والموت، ومن فتنة المحيا، وأعوذ بك يا ربي من فتنة المحيا، حياتي كلها أعوذ بك منها ومن فتنتها، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. قال رحمه الله: قلنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث عن يزيد بن الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والماسم، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار. نقول النسائي رحمه الله الاستعاذة. تابع حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه الليث قال عن يزيد بن الهاد، عن يزيد بن الهاد قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذك من الكسل والهرم. يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن عاص يقول إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، من الكسل والهرم، ومن المغرم والمأثم، ومن المغرم والمأثم، ومن شر المسيح الدجال، ومن شر المسيح الدجال. كل الأدعية هذه مرتنا في الليالي الماضية، يكررها النسائي رحمه الله علشان كل لفظة واحدة يجيب لها ترجمة، كل لفظة واحدة من الدعاء يجيب له ترجمة، فلهذا يتكرر. نعم. الاستعاذة من سوء القضاء. قال رحمه الله: قرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن سمي عن أبي صالح إن شاء الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الثلاثة: من درك الشقاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء، وجهد البلاء. قال سفيان: هو ثلاثة، فذكرت أربعة لأني لا أحفظ الواحد الذي ليس فيه. يقول النسائي رحمه الله: الاستعاذة من سوء القضاء، الاستعاذة من سوء القضاء، ما يقضيها الله تعالى وتقدس، استعيذ بربك أن يكون القضاء ليس سوءا، أن يكون قضاؤه فيك حسنا، أن يعطيك الله القضاء الحسن ويصرف عنك القضاء السيء، وأن يمحو عنك السيئات ويثبت لك السيئات ويمحو السيئات، يثبت لك الحسنات ويمحو السيئات كما ورد في سورة الرعد. الشاهد أن سوء القضاء شر، القضاء كأن الله يقضي لك بالشر وبالشقة، هذا لا شك أنه شقة وأنه تشقى الإنسان. يقول النسائي حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح قال إن شاء الله، استثنى هنا قال عن أبي صالح إن شاء الله، ما أدري هو تشكك فشكك فجاء بالاستثناء أم أنه تبرك يا بائزي، فإن ثبتت هذه فالحديث متسلسل، يسمى مسلسل، اللي رواه عن أبي صالح عن ثمي يقول إن شاء الله، وأبو صالح يقول إن شاء الله، واللي بعد يقول إن شاء الله، فيصير متسلسل بالمشيئة، بمشيئة الله. نعم. عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هؤلاء الثلاثة. عن أبي هريرة يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من ثلاث. نعم. من درك الشقاء، من درك اللهم نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء. نعم. وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء، وجهد البلاء، وجهد البلاء. نعم. قال سفيان هو ثلاثة وذكرت أربعة. يقول سفيان هو ثلاثة لكني أتيت بالرابعة خشية من واحدة، نسيت واحدة يعني ما أدري وش اللي نسيت، فجئت بها بالأخير ليكون ثلاثة. نعم. الاستعاذة من درك الشقاء. قال رحمه الله: قرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء ودرك الشقاء وجهد البلاء. يقول النسائي رحمه الله: استعاذة من درك الشقاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سمي مولى أبي بكر قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بهذه الكلمات فيقول: اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، من سوء القضاء، أن يكون القضاء لتقضيه لي سيء، أن يكون يا ربي القضاء اللي تقضيه علي سيء، فأرجو أن يكون حسنا، لأن عمر رضي الله عنه يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا، يعني حتى لو آخر مرة يقول: اللهم نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء. نعم. ودرك الشقاء. ودرك الشقاء، يعني ادركني الشقاء، بعدما أنا سعيد يأتيني الشقاء مرة ثانية وادركني الشقاء، فأعوذ بك يا ربي أن تمحاه عني وتبعده عني الشقاء. نعم. وجهد البلاء. وجهد البلاء أيضا، أن البلاء يجهدني، يتبعني البلاء حتى أصير جاهد، أصير مجهود، يصير جهدي كله أني مبتلى، فأرجو الله، فأرجوك يا ربي أن تمحو تبعد عني البلاء لألا أكون مجهودا، لأن جهد البلاء قد يكون شقيا الإنسان. الاستعاذة من الجنون. قال رحمه الله: قالنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذاب والبراس وسيد الأسقام. يقول النسائي رحمه الله: الاستعاذة من الجنون، لا شك أن الجنون أعوذ بالله يفقد الإنسان قيمته في الناس، يفقد الإنسان قيمته عند الناس. يقول: ويلهيه عن ما يريده ربه في منه، يلهيه، ولكن ابتلى، ابتلى من الله، من رب العالمين تعالى وتقدس، يعني ابتلى الإنسان بالجنون، ابتلى من الله تعالى وتقدس، وهو من القضاء والقدر أيضا، هو من القضاء والقدر. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود، أبو داود قال حدثنا حمام، حمام بن يحيى قال قال حدثنا عن قتادة قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذاب. كان يقول، يقول أنس رضي الله عنه، النبي كان يقول: اللهم نعوذ بك من الجنون ومن الجذام. الجذام كما شرحناه لكم في معيقيب رضي الله تعالى عنه، كان ألم يأخذ الأصابع اليدين والرجلين ويأكل اللحم، يأكل لحم ويمشي نعوذ بالله، هذا الجذام يأكل اللحم. وأما البرص معروف، البرص البياض اللي يصيب الإنسان نعوذ بالله، البياض يصيبه ويمشي في الجسد حتى يصير الإنسان كله كأنه ثوب، كأنه ثوب أبيض، أيضا من من من البلاء، لأنه مرض، البرص مرض والجذام مرض، لكن الجذام أشر، لأن الجذام يأكل يحك يحك يحك، يأكل اللحم اليدين ولحم الرجلين. معيقيب ذكرنا لكم قصته مرة من المرات. نعم. والبرص وسيء الأسقام. البرص وسيء الأسقام، يعني حتى الأسقام سيئها، اللهم نعوذ بك منها، من سيء الأسقام. الاستعاذة من عين الجان. قال رحمه الله: قرنا إلى لمن العلا قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. يقول النسائي رحمه الله: التعوذ من عين الجان، لأن الجن يحسدك مثل ما يحسدك الآدمي، الآدمي يشوفك على نعمة، يشوفك متعافي، يشوفك على فضل من الله، يحسدك الآدمي، يحسدك وحسد لك مثل السهم اللي يضرب يطلع ويضرب الإنسان، فتجد مثلا إذا ما تعودت الإنسان بالله في الليل والنهار وكفاك شر الناس وشر حسدهم، كذلك الجن يحسدك إذا راك بعافية ولا قدر يدخلك ولا قدر يضرك، يحسدك كما يحسدك الإنسي. فالإنسي والجن كلهم أعداء لبني آدم، وسيما الذي في حقد على بني آدم في قلبه، يشوف هذا غني، يشوف هذا متعافي، يشوف هذا يركب سيارة، يشوف هذا يركب جمل، يشوف هذا يضربه بنبلة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو كان، لو سابق شيء القدر، لو سبقه شيء سبقته العين، لكن في الإمكان أنك تعود الإنسان في الصباح والمساء من شر العين، عين حاسد، أعوذ بك من شر حاسد، من شر كل حاسد. ولما نزلت: ولأعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نزلت وأقول رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ترك التعوذ بهاتين الثلاثين وقوله: اللهم نعوذ بك من شر الجن، من عين الجن ومن عين الإنس، ترك هذول وأخذ بالسورتين لما نزلتا، لأنها كافيتين، إذا تعوذ الإنسان بهما في أول الليل كفتا، وإذا تعوذ في أول النهار كفتا بإذن الله. الاستعاذة من شر الكبر. قال رحمه الله قرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين زائدة عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات. كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وسوء الكبر وفتنة الدجال وعذاب القبر. يقول النسائي رحمه الله التعوذ من سوء الكبر. الكبر هو الهرم، لكن هنا الكبر شيء والهرم شيء آخر. الكبر أن يكبر الإنسان ولكن يصاب بشيء من الذهول، يصير ثرثر ولا يعرف هذا ولا يدري ماذا يقول ولا يفعل. وأما الهرم قد يهرم وهو على صحة، أحيانا يهرم الإنسان ويبلغ سن طويلة لكنه ما يآذي. أنما الكبر نعوذ بالله شر الكبر، إذا كبر وصار يهذي، صار يبربر، صار ما يعرف هذا، صار يتكلم على هذا، قد يكون شر. فلهذا تعوذ الرسول عليه الصلاة والسلام من الهرم ومن الكبر. يقول النسائي رحمه الله التعوذ من الكبر. حدثنا موسى بن عبد الرحمن. موسى بن عبد الرحمن قال قال حدثنا حسين قال حدثنا حسين المعلم قال عن زائدة عن زائدة قال عن حميد الطويل عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي كان يتعوذ بهؤلاء الكلمات. كان يتعوذ بهذه الكلمات: اللهم نعوذ بك من الكسل والهرم، من الكسل والهرم، وأعوذ بك من الجبن والبخل وسوء الكبر، وأعوذ بك من سوء الكبر. الكبر إذا كبر الإنسان وساء كبره، شاء عمره، صار ثقلا على الناس، صار ثقيل على الناس، بخلاف الهرم. الهرم قد يصاب أيضا بالذهول، وقد يصاب بعدم التعرف الناس، لكن أحيانا يكون معه هرم ولا يصاب بالذهول. أما سوء الكبر نعوذ بالله، إذا كبر ويصير مثل الأطفال، يخطط بالأرض حتى يقول، يخطط بوله ويتكلم على الناس بشيء لا يعرفه ولا يعرفونه، قد لا يعرف أحد، يصير كلا على أهله. نعم. وأعوذ بك من فتنة الدجال، وهي أعظم فتنة على بني آدم، وعذاب، وأعوذ بك من عذاب القبر. نعم. الاستعاذة من أرذل العمر. قال رحمه الله ورنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن عبد الملك بن عمير أنه قال سمعت موسى بن سعد عن أبي قال كان يعلمنا خمسا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن ويقول اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجم، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من عذاب القبر. يقول النسائي رحمه الله التعوذ من أرذل العمر، من أرذل العمر، يعني أنه رد إلى أرذل العمر وهو الكبر. الكبر هو أرذل العمر، لكن يفنن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا محمد بن عبد الأعلى، محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث عن شعبة قال عبد الملك بن عمير، عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا مصعب بن سعد، مصعب بن سعد أن أباه سعد كان يعلمهم هذه الكلمات وينسبها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول كان الرسول يعلمنا. نعم. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب القبر. الاستعاذة من سوء العمر. قال رحمه الله ورنا عمران بن بكار قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق يعني أباه عن عمرو بن ميمون قال جئت مع عمر رضي الله عنه فسمعته يقول بجمع ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس: اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من سوء العمر، وأعوذ بك من فتنة الصدر، وأعوذ بك من عذاب القبر. يقول النسائي رحمه الله التعوذ من سوء العمر، من سوء العمر، وهو التعوذ اللي مضى. قال حدثنا عمران بن بكار، عمران بن بكار قال حدثنا أحمد بن خالد، أحمد بن خالد قال حدثنا يونس، يونس عن أبي إسحاق يعني يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق قال عن عمرو بن ميمون، عن عمرو بن ميمون قال قال حججت مع عمر بن الخطاب. يقول عمرو إنه حج مع عمر بن الخطاب في خلافته، فسمعه يقول نعم وينسبها إلى الرسول بجمع، جمع يعني مختلفة، جمع تسمى جمع لأنها تجمع الناس، غالبية الناس في الليل، وأما عرفة تجمع الناس بالنهار، فسميت جمع لأن الناس يجتمعون فيها ويتقومون ثم ينصرفون إلى مكة. الشاهد أنها تسمى مزدلفة وتسمى جمع إلى آخر. نعم. على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس. يقول عمر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعوذ من خمس، يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل، اللهم نعوذ بك من البخل والجبن، والجبن وأعوذ بك من سوء العمر وأعوذ بك من فتنة الصدر قال وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك هي خمس نعم. الاستعاذة من الحور بعد الكور. قال رحمه الله قرنا أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبان عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر قال اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال. يقول النسائي رحمه الله التعوذ من الحور بعد الكور يعني انك تكور عمامتك تطويها يسمى كور, فاذا انفكت عليك بالقوة صار حور نعوذ بالله. اللهم نعوذ بك من الحور بعد الكور, بعدما أكون مهتدي على الإسلام وعلى الهداية أرتدي لأن ينفك عني هذا كله فشبهت العمامة التي تكورها تلقيها على رأسك الإنسان ثم تفلت منك بالقوة أو انت فلتها يسمى حور. فك العمامة يسمى حور وطويها يسمى كور. أكورها على رأسي فشبه الدين والإسلام بأنه كور أنك جمعته على صدرك الإنسان ثم جاء حور فك على كله وصرت مشرك أو منافق أو معاصي لرب العالمين فشبه بالعمامة. يقول النسائي حدثنا أزهر بن جميل نعم أزهر بن جميل قال حدثنا خالد بن قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال عن عاصم الأحول قال عن عبد الله بن سرجس عن عبد الله بن سرجس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر يعني تعب السفر وسوءه وشقاؤه ومن كآبة المنقلب يعني أن يصير كئيبا حزينا إذا انقلبت يحزنني شيء أجد شيئا فيحزنني أو أنحزن أنا بنفسي. قال والحور بعد الكور الكفر بعد الهدى والضلال بعد الإسلام يكون الحور والكور نعم. ودعوة المظلوم وأعوذ بك من دعوة المظلوم إذا أظلمه ويدعو علي اللهم نعوذ بك يعني جنبني الظلم علشان ما يحصل لي دعوة إذا ظلمت ودعا استجيبت لكن يا رب جنبني ظلم الناس لأجل ما يدعي علي أحد. وسوء المنظر في الأهل والمال أنا ما أرى أهلي أو مالي سوء المنظر في الأهل والمال والولد كما ورد معه. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. يقول النبي يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الله قال حدثنا عاصم الأحول قال عن عبد الله بن سرجس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ في السفر إذا سافر يتعوذ بهذه الكلمات عندما يسافر عندما يبدأ السفر عليه الصلاة والسلام فيقول اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر تعب السفر وشقاؤه يحصل على الإنسان ألم وكذلك كآبة المنقلب يعني أكون كئيبا حينما أنقلب إلى أهلي والحور بعد الكور أن أكون مهتدي فأضل يصيبني الضلال بعد الهدى الكور الهدى والحور الضلال نعوذ بالله. الحور شبه بالعمامة التي تكورها على راسك ثم تفكها إنسان ودعوة المظلوم أن أتسبب إلى أن أظلم مظلوم أظلم إنسان فيدعو علي فتجاب دعوته بي ودعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال والولد حينما أرجع سرني بهم اجعلني مسرورا بهم يا ربي ولا تجعلني أراهم بسوء أهلي ومالي وولدي لا تجعلني أراهم بسوء حينما أرجع إليهم احفظهم لي حتى أراهم بسرور. نعم. الاستعاذة من دعوة المظلوم. قال رحمه الله قرنا يوسف بن محمد قال حدثنا بشر بن منصور عن عاصم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر. يقول النسائي رحمه الله الاستعاذة من دعوة المظلوم. دعوة المظلوم الرسول استعاذ من دعوة كثير كثير مرة يستعيذ منها يقول يعني لأجل يجنبها الله ظلم الناس فلا حد يدعي عليه. إذا جنبك الله الظلم ما حد يدعي عليه. يقول النسائي حدثنا يوسف بن حماد يوسف بن حماد قال حدثنا بشر بن منصور من بشر بن منصور بشر بن منصور قال حدثنا عاصم عاصم قال حدثنا عبد الله بن سرجس عبد الله بن سرجس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في السفر نعم كان يتعوذ من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر ومن كآبة المنظر ومن حور بعد الكور ومن الحور بعد الكور ودعوة المظلوم ودعوة المظلوم يتعوذ من دعوة المظلوم أن أظلم أحدا فيدعو علي فجنبني يا ربي أن لا أظلم أحدا. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت آمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. الله أكبر.